بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في قراءة كتاب التسهيل في علوم التنزيل، أو التسهيل لعلوم التنزيل. حبذا عند قراءتنا أن نتنبه لإصطلاحات المؤلف. لما؟ لأننا ذكرنا سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى أحكم عبارات الكتاب، فينبغي لنا أن يعني نقف وقفات مع عبارات المؤلف، ونحاول أن لا إفراط ولا تفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط بين يعني السرعة وبين الفهم ما يقرأه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وإياه الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزيد الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله، مقدمة المصنف. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله سيد محمد المدعو بأبي القاسم بن أحمد بن محمد الكلبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله وأفاض علينا من خيرهم، آمين يا رب العالمين. الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أو أودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة. يعني أودع كتابه، يعني ضمن القرآن الكريم، وأودعه أي أودع القرآن من العلوم النافعة. نعم. والأنوار الصابعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العالية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجائب العجاب بكل عدد الرباني. نعم. قال والأسرار الربانية العجاب. نعم. بكل عجب عجاب، يعني مبالغة. نعم. العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان. علماء البلاغة يذكرون أن الكلام على ثلاثة أقسام، ما يصل إلى رتبة الإعجاز، يعني ذكر ذلك صاحب التلخيص وغيره، أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يصل إلى مرتبة الإعجاز وهو القرآن الكريم، ثم دون ذلك السنة، ثم تحت يعني أدنى شيء، يعني قال يعبرون يقولون من ما يعني بينه وبين كلام البهائم شيء يسير جدا، يعني يمكن أن يلحق بكلام البهائم الذي لا يفهم، وما بينهما الناس يتفاوتون في البلاغة، إلا أن القرآن هو في الطبقة العليا. نعم. حتى أعجز الإنس والجان واعترف زعماء وأرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. هذا نتنبه فيه على رد شبهة، يعني بعض، هناك كتاب لأحد المعاصرين، هذا الكتاب ذكر فيه أن في القرآن 20 خطأ نحوي، يعني هذا الرجل غبي، يعني صحيح غبي غباء مركبا. لما؟ يعني هذه الأخطاء النحوية مرت على أبي جهل، ومرت على أبي لهاب، ومرت على يعني من هم حجة في اللغة، ولم وكانوا يعني يبحثون عن خطأ نحوي حتى يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الرجل يأتي الذي لا يعرف العربية ثم يقول القرآن فيه خطأ نحوي. يعني معقول علماء اللغة، ما نقول قبل ذلك من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وبدلا أن يبحثوا عن خطأ ما استطاعوا أن يجدوا خطأ، فلجأوا إلى القتال معه والحرب معه، وكانوا يستطيعون أن يسقطوا القرآن بإيجاد خطأ ما استطاعوا، وهذا يأتي ويقول في القرآن خطأ نحوي، ثم يذكر إن هذان لساحران، ثم يذكر بعض مثل هذه الأشياء، والذي تساءلون به والأرحام ونحو ذلك. نعم. ويسر حفظه في الصدور، وضمن حفظه في من التبديل والتغيير، ولا يتغير. هذا من خصائص القرآن، أن الله عز وجل لم يكل حفظ الكتاب لغيره. الكتب السابقة حصل فيها التحريف، لما؟ لأن الله عز وجل أراد منهم أن يحفظوا الكتب بأنفسهم. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله. إذن جعل الحفظ له، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له الحافظون. ويلزم من ذلك حفظ السنة، واضح؟ يلزم من ذلك حفظ السنة، لأن حفظ المبين يستلزم حفظ المبين، وإلا كيف يعني يحفظ المبين؟ إذن نقول السنة محفوظة، نعم محفوظة في الجملة، السنة محفوظة في الجملة، نعم. ولا يتغير على قول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب. أراد أن يبين أن من خصائص القرآن أن المعجزة، كل نبي معجزته لمن شاهدها، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاهدها ولمن لم يشاهدها، نعم، وهذا من خصائصها. ويقولون القرآن يعني دليل ومعجز، يعني كل ما جاء به الأنبياء هو لشيء واحد، وهو للتصديق، يعني دليل على صدقه، لكن القرآن لا، مصدق ومصدق، نعم. وهذا الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين الحلال والحرام وعلم من شرائع الإسلام وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب. فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابقة وحجة بالغة، أوزعنا الله القيام بواجب شكرها، يعني ألهمنا الله القيام بشكرها، أوزعنا يعني ألهمنا. والمؤلف الآن يبين لك أن هناك من النعم التي يغفل عنها الإنسان، ومن النعم القرآن، بل أنا أكاد أجزم أنه القليل، قليل من القليل من القليل من يستشعر أن من نعم الله سبحانه وتعالى عليه أنه يتلو القرآن، فضلا عن حفظه، فضلا عن معرفة تفسيره. هل منا يوم واحد وحمد الله عز وجل على القرآن؟ لا، في النادر هذا، إن لم يكن يعني شبه منعدم أن الإنسان يحمد الله عز وجل أن وفقه لفهم القرآن أو لحفظه أو لقراءته، نعم. وتوفية حقها ومعرفة قدرها، وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق جهاده وبذل زهده في الحرص على نجاة العبادة، نجاة العباد، على نجاة العباد، وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة، أي ظهرت، وتبين الرشد من الغي، وظهر طريق الحق والصواب، وانقشعت ظلمات الشك، يعني زالت، انقشع زال، نعم. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب الألباب، لباب من لباب اللباب، ما معنى اللباب؟ اللباب هو خالص الشيء، نحن عندنا قشر وعندنا لباب، النبي صلى الله عليه وسلم لباب اللباب، واضح. والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة باترة العظاب، وجمع له بين شرف الدنيا الباترة والعظاب، هذا وصف للسيف أو نوع من أنواع السيوف، نعم. وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناظرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرأ الباب، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين، خير أهل وأصحاب، صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خبرا. إذا سألتكم ما الفرق، قال فإن علم القرآن، هل هناك فرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير؟ لا. طيب ما الفرق؟ علوم القرآن من علم القرآن. ها؟ طيب ما ضابطها؟ كيف نعرف هذا علم تفسير أم علم قرآن؟ علم القرآن كما تفضلتم به خمسة. لا هذه خمسة إجمالا، أنا ذكرت التفسير فيها، لكن الآن شخص سألك علم فضائل القرآن، هذا من علوم القرآن أم من علوم التفسير؟ من علوم القرآن. ها؟ من علوم القرآن. طيب علم أسباب النزول؟ من علوم القرآن. إذن ما الضابط؟ يقولون إذا توقف فهم الآية على علم من العلوم فهو من علوم التفسير، وإذا لم يتوقف فهم الآية على هذا العلم فهو من علوم القرآن. واضح؟ إذن نفرق بين علم القرآن، بين علوم القرآن وبين علوم التفسير. نعم. وأعظمها هدرا وأشرفها ذكرا، وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن العظيم وتعلمني وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه. الشغف شدة المحبة. المؤلف كأنه يقول لك لن تصل إلى درجة يعني أن تبدع في علم إلا إذا أولا أن يتمكن هذا العلم من قلبك، بعد ذلك لا تستطيع أن تتعلم، لكن أن تتعلم مكرها هذا في النادر أن يفلح الإنسان فيه، لكن أولا لا بد من المحبة، بعد ذلك يأتي العلم. نعم. وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف. أراد المؤلف أن يبين لك شيء، وهو إياك أن تؤلف إلا وقد اطلعت على ما سبق. حتى الآن في البحث الأكاديمي لابد أن تدرس تكتب الدراسات السابقة، واضح؟ ثم ما هو موقف دراستك منها، يعني ما محل دراستك منها. فالمؤلف اتخذ هذا دليل على أن هذا المنهج كان موجود عند المسلمين، فهو يقول لك اطلعت. الشيخ بكر أبو زيد يقول لا أؤلف كتابا يعني في موضوع إلا وقد قرأت 30 كتاب أقل شيء في الموضوع ثم أؤلف بعد ذلك. يعني أطلع هل يستحق أن أكتب في هذا كتابا أم لا. أنا ربما أؤلف وهناك من قد ألف، يعني هذا يكون تكرار، واضح؟ لكن الإنسان يقرأ ثم ينظر ما الذي سيزيد على ذلك. نعم. ثم ذكر المؤلف الآن مناهج. نعم. المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار. الآن المؤلف سيذكر خمسة مناهج من مناهج التفسير. قال فمنهم من آثر الاختصار. من التفاسير المختصرة؟ تفسير الشيخ السعدي، يعني السعدي نستطيع نقول متوسط، لأن السعدي أول طبعة طبع 8 مجلدات، طبعة الأولى 8 مجلدات، لكن تفسير الجلالين تفسير الواحدي صغير. نعم. الواحدي له 3 تفاسير. نعم. قال ومنهم من طول، مثاله ابن جرير الطبري، الشوكاني، ابن عاشور. نعم. حتى كثر الأسفار يعني الكتب. ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، مثال هذا المنهج الثالث، مثال القرطبي آيات نعم القرطبي فسر القرآن لكنه اعتمد على أحكام فقهية، إذن هو تفسير فقهي. السمين الحلبي هذا في النحو، وهكذا البحر المحيط لأبي حيان هذا في النحو. إذن منهم من غلب عليه علم دون علم. نعم. ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يعني اعتمد على النقل لكن دون تحقيق، ينقل فقط، ينقل كما مر معنا في يوم أمس، منهم من ينقل ولا يرجح، ومنهم من ينقل ويرجح دون الدليل، ومنهم من ينقل ويرجح ويبين خطأ الوجه. فهو يقول لك منهم من ينقل وينقل الأقوال و فقط مجرد النقل، يعني يقولون كالثعلبي. نعم. ومنهم من عول على النظر، مر معنى النظر يعني الفكر، وهل هذا القول صحيح، هل هذا القول يوافق السياق والسباق. قال ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، إذن هذه خمس مناهج، ثم أراد المؤلف عصر لك هذه الخمس المناهج في هذا الكتاب حتى تعلم قيمة هذا الكتاب. فهذا الكتاب احتوى على التدقيق وعلى النظر وعلى التحقيق وعلى النقل وعلى فنون العلم وجعله مختصرا. فالمؤلف كأنه يقول لك أنا اختصرت لك هذه المناهج في هذا الكتاب. نعم. وكل واحد سلك طريق النحاة وذهب مذهبا يرتضى، وكل وعد الله الحسنى فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساك في سلك فريقهم. وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا وسائر ما يتعلق به، يعني هو يتحدث الآن عن علوم القرآن، وقلنا فرق بين علوم القرآن وبين علوم التفسير. نعم. إذ جعلته وجيبا جامعا قصدت فيه أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد، وهذا ما يسمى عند العلماء بمقاصد التأليف. مقاصد التأليف ثمانية. أنت عندما تؤلف لماذا تؤلف؟ إما أن تجمع متفرق، وإما أن تختصر، وإما أن ترد إشكال، وإما أن تشرح غامض، إلى آخره. مقاصد التأليف ثمانية. فالعلماء كانوا إذا ألف واحد منهم ينظر ماذا سيحقق من مقصد. أما أن تكثر يعني الصفحات، واضح؟ أحدهم كتب رسالة دكتوراه، ثم في الـ الـ في بداية الرسالة قال أنصح ألا يقرأ أحد هذه الرسالة، فليس فيها كبير فائدة، إنما هي نسخ ولصق، وحاول ألا تضيع الوقت بقراءة مثل هذه الرسالة. واضح؟ يعني هو أراد فقط أن لا يضيع الجهد. لكن قلت لكم يحاول الإنسان عند بحثه أن يصنع شيئا، واضح؟ فليس الغرض، نعم قد يكون غرض يحصل إنسان على درجة علمية، لكن مع ذلك يحرص على شيء آخر، واضح؟ فليس الغرض كله الألقاب. نعم. الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين. هذا المقصد الأول، أنه جمع لك كثير من العلم في كلام بسيط. نعم. وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، يعني انظر الشيخ ماذا فعل. نعم. ولقد أوجعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه. يعني يريد المؤلف أن يقول لك هناك علوم لباب وهناك علوم قشر، واضح؟ الطالب هو الذي يهتم باللباب، هناك أشياء لا يضرك. طيب ما اسم لون الكلب في أصحاب الكهف؟ لا، ما اسمه؟ هذا لا يهمنا، هذا واضح، إن جهلت به هذا لا يضرك. إذن العلوم يقولون ملح وأصول، طالب العلم هو الذي يقف عند الأصول، لكن للأسف بعضهم يريد الملح، حتى دائما الناس يتناقلون الملح، ثم إذا سألته عن أصول لا يجيب عن هذه الأصول، هذا هو الخطأ. نعم. أن يصبح الفرع أصلا، أو أن يصبح الوسيلة غاية، أو الغاية وسيلة. نعم. من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. الفائدة الثانية ذكر نكات عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري. يعني هذه أنا يعني استشرفتها من بنات صدري. نعم. وينابيع ذكري ومما أخذت عن نعم ونتائج فكري أو مما أخذته عن شيوخي. يقولون هناك يعني الشيخ السعدي كان يدرس، فسأله أحد تلامذته يعني من أين هذا الكلام الذي تقوله، فقال له هناك بعض أوقات تأتي فتوحات في الدرس يفتحها الله عز وجل علي، واضح؟ فالإنسان قد تأتي عليه بعض الخواطر أو بعض الحالات أو بعض الأوقات يفتح الله عليه عز وجل من هذه الفتوحات. نعم. ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطته من مستبرحة النوادر أو الواقعة في غرائب الدفاتر. ومن الأخطاء حقيقة في البحوث العلمية الآن يقول لك لابد أن توثق كل صغيرة وكبيرة. طيب أنا استنتجت شيء، طيب أوثقه ما أكتب عقلي المجلد الأول، وهذا هذا أنا استنتجته أنا. فنعم إذا قلت قال الباحث يقول لابد توثق، هذا من الأخطاء. يقولون العلم إما نقل وإما أن تنشئه أنت. إذا كان نقل يجب عليك التوثيق فقط التوثيق، وإذا كان من إنشائك فيجب عليك شيء التدليل. أتيت بفائدة؟ ما الدليل؟ أنا ما يلزم التوثيق، أنا أريد دليل. لكن إذا كان نقلا لا تنقل، تقول قال فلان. هذا نقلك قد يكون نقل للإقرار أو لغير الإقرار، لا يهمني، الذي يهمني إذا قلت أنت قولا أريد الدليل عليه فقط. واضح؟ الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات المقفلات مقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين الصحيح منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. يقولون الشيخ مبدع في التقاسيم، تعرفون كتابه القوانين الفقهية أبدع في التقسيم، نفس الكلام هنا، يقول لك الكلام إما ضعيف وإما صحيح وإما محتمل، وهذا المحتمل على مراتب. ثم قال لك انظر كيف سأعبر لك عن كل قول من الأقوال، قال وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه. إذن نستفيد أن الترجيح على قسمين، الترجيح إما بالنص يقول لك هذا هو الراجح، وإما أن يكون الترجيح بالتقديم، يعني قد أقدم قول فمباشرة إذا كان منهج المؤلف أنه يقدم الراجح أعرف أن هذا اختيار المؤلف. لذلك قال ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. نعم، وقلت لكم قصدا للخروج من عهدته إذا نقلت يجب عليك فقط أن تقول من القائل. نعم. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به. انظر المؤلف يقول أنا سأذكر اسم الشخص في حالتين، الحالة الأولى حتى لا ينسب هذا الكلام لي إذا أخرج من العهدة، لذلك يقولون من أحال فقد بريء، من أحال فقد بريء. والثاني إذا كان هذا القول ينسب لشخص ينسب لقائل ففهم خطأ فأنا أذكره ثم أرد. واضح؟ نعم. على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لخطأ. أراد المؤلف أن يبين لنا مسألة حصل فيها خلاف بين المعاصرين. سؤال، هل يجب قضية التصحيح والتضعيف في التفسير؟ هل يجب أن نأخذ هذا الحديث صحيح هذا الأثر غير صحيح؟ هذا هل يجب هذا؟ يقولون الأصل في التفسير أن هذا لا يجب إلا إذا كان يخالف العقيدة أو يخالف شريعة، واضح، يخالف حكما فقهيا. أما مع ذلك لا، إن كان ضعيف فنحن نأخذه على أنه قول من أقوال المفسرين. ولذلك يعني يقولون في السيرة وفي التفسير نتسامح في الأحاديث الضعيفة، لأن البعض يأتي ويقول مثلا في السيرة ضعيف ضعيف ضعيف، ثم الآن زالت السيرة، لا قد نتجاوز. يعني ما الضرر ما يعني إذا قلنا مثلا في بعض القصص في السيرة هذا لا يثبت، طيب هل هنا شيء يخل بالعقيدة أو شيء يخل بحكم فقهي؟ لا، إذن فيجوز أن نذكره. إذن العلماء يتسامحون في السيرة ويتسامحون في التفسير ما لا يتسامحون في غيره، لكن بشرط قلنا أن لا يخالف العقيدة وأن لا يكون هذا الرجل كذاب ثم ينسبه إلى آخر. واضح؟ أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شأن من حكاية قولي عنه، انظر مع أنه قال أقوال، يعني قال مع أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابي إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها، يعني ما صح قليل. طبعا قوله ما صح قليل أي بالنسبة لما لم يصح، وإلا قد صح كثير. أنا قلت لكم أمس موسوعة التفسير في 23 مجلد، هذه إلى 4 أو 5 قرون فقط، يعني ليست كاملة. نعم. قال: أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. نعم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قولي عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده أو أرتضي أو أرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان أقول في غاية السقوط والهبلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرت تحذيرا منه. وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما أراد الشيخ أن يبين لك، يقول لك: أنا رجحت ليس من رأسي، أنا رجحت حسب القواعد العلمية. ولذلك إذا أردت أن تقرأ هذا التفسير حاول أن تقرأ، وقلت لك تستفيد من قواعد الترجيح، لماذا رجح، ثم تنظر ترجيحه لقاعدة علمية. نعم. أو ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسميت هذا الكتاب كتاب الترجيح لعلوم التنزيل، وقدمت في أول مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعى مشكورا ووصيلة توصلني إلى جنات نعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، خلاصة ما أخذناه في مقدمة الشيخ. الآن هذه مقدمة كتاب، وما سيأتي مقدمة علم أو مقدمة تفسير. خلاصة ما أخذناه أن المؤلف بدأ بمقدمة، ثم ذكر بعض مناهج المفسرين. كم ذكر مناهج؟ 5: منهج الاختصار، منهج التطويل، منهج الاهتمام بفن دون فن، منهج النقل فقط، منهج التحقيق والتدقيق. انتهينا. ثم ذكر سبب التأليف أو المقصد من التأليف. ذكر أن المقاصد كم؟ 4. هو مقاصده 4: جمع كثير من العلم، هو قال لك جمع كثير من العلم. 2: ذكر نكات عجيبة. 3: إيضاح المشكلات. 4: تحقيق أقوال المفسرين. ثم ذكر لك أن أقوال الناس كم؟ 3: صحيح، باطل، ما يحتمل الصحة والبطلان. ثم ذكر لك أني سأعبر عن هذه الأقوال بلفظ يناسب القول، فإن كان قويا قلت كذا، وإن كان ضعيفا قلت كذا. ثم ذكر لك أن الكلام ينقسم إلى قسمين: إما نقل فأنا ألتزم بذكر الناقل إلا إذا اختلف هذا القائل من هو، أو إذا اختلف في إسناده فلا أذكر من القائل لكني أحكيه، وإما أن يذكر فائدة، فإذا ذكر فائدة فإنه يذكر دليل هذه الفائدة. نعم. ثم ذكر أن الأقوال الضعيفة في التفسير، عندنا الأقوال الضعيفة في التفسير، نحن لا بد أن نفرق شيء، نفرق بين الأقوال الضعيفة في التفسير وبين صحة التفسير. هذا القول ضعيف، سنده ضعيف، هذه مسألة. طيب، التفسير صحيح أم لا؟ إذن ننظر، قد يكون السند ضعيف والتفسير صحيح، هذا يقبل، لكن قد يكون السند ضعيف والتفسير خاطئ، هذا نرده. واضح؟ إذن نفرق، متى نقبل؟ هذا الإسناد ضعيف لكن التفسير صحيح. طيب، هب أن الإسناد ضعيف، أنا أحكي على أنه قول من أقوال المفسرين. واضح؟ طيب، ثم ذكر لنا أن الترجيح قد يكون بالنص وقد يكون بالتقديم. ثم ذكر أن الترجيح له قواعد وستأتي. ثم سمى الكتاب، ثم دعا الله عز وجل، ثم انتقل إلى المقدمة الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله: المقدمة الأولى، وفيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيره وتعشيره وذكر أسمائه. أمر معنى التعشير أي الجعل بعد كل 10 آيات علامة. لما؟ اقتداء بقول الصحابي: كنا إذا حفظنا 10 آيات. وتلاحظون في بعض الطبعات، طبعة الكويت، يوجد تعشير، يجعلون عين بعد كل 10 آيات عين. واضح؟ هذا اقتداء بهذا. نعم. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة، وهو ابن 40 سنة. هو ابن 40، اكتمل 40 ودخل في 41 أم لم تكتمل 40؟ فيه خلاف. واضح؟ نزل عليه الوحي في رمضان. طيب، في رمضان قبل أن يكتمل الأربعين، لأن إلى أربعين لم يكتمل عمره، عفوا في رمضان لم يكتمل، أو اكتمل ودخل في 41، هذا فيه خلاف. واضح؟ واضح. إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه في المدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب اختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي. هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة؟ بعضهم يحكي خلاف وبعضهم قال لا خلاف، وإنما جرت عادة العرب أنها تحذف الكسر، فنقول هذا الرجل عمره 60 سنة. لما؟ لأنهم يحذفون الكسر. واضح؟ نعم. فحقيقته إذا أتينا إلى التحقيق لا خلاف، فما في داعي نقول وقيل وقيل. واضح؟ نعم. وربما كان تنزل عليه صورة كاملة. الآن المؤلف أراد أن يبين لنا مقدار ما ينزل، قد ينزل سورة كاملة، قد تنزل بعض الآيات، وهذا بحث. لو أن رجل، لو أن طالب علم يبحث هذا، السور التي نزلت كاملة وما الحكمة فيها؟ طيب لماذا نزلت كاملة؟ أكيد في حكمة. يعني مثلا سورة المدة، نعم، سورة الأنعام بكاملها نزلت مرة واحدة، صح؟ طيب إنا أعطيناك الكوثر نزلت مرة واحدة، طيب هذه طويلة وهذه قصيرة، ما السر؟ هل لأن الموضوع واحد أو ما الحكمة فيها؟ ثم يدرس، أولا يدرس كيف نزلت، وهل ثبت أنها نزلت مرة واحدة، ثم ما الحكمة في نزولها. الأصل طبعا نحن نبقى على الأصل، نزول السورة كاملة على الأصل أم على خلاف الأصل؟ لأن الأصل القرآن ينزل من الجمن. طيب لماذا نزلت؟ قد يكون لذلك حكمة، أسرار الله أعلم بها، تحتاج إلى بحث. نعم. طيب قال وربما تنزل عليه سورة كاملة، هذا سورة أولى، وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم صلى الله عليه وسلم، بقي معنا قد تنزل بعض آية، قد تنزل بعض آية، يعني إذن قد تنزل آية، آيتين، 3، 4، 5، 10 آيات كما في قصة الإفك، وقد تنزل سورة كاملة وقد تنزل بعض آية. قال فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكتمل. أراد المؤلف أن يشير إلى مسألة، ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي. نعم. وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، يعني الخمس الآيات الأولى، ثم المدثر والمزمل. وقيل هذا على قول الجمهور. وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاء الملك وهو بغار حراء. جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني، فزملوه. ترجف فؤاده، وفي بعض الألفاظ ترجف بوادره، البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق، هذه واضح؟ نعم. فزملوه حتى ذهب عنه ما يجري من الورع، من الروع، أي الخوف. نعم. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. وأما آخر العلماء عندما يتحدثون عن أول ما نزل يقولون أولا، إذا أردنا أن نبحث تحقيق وتدقيق، أول ما نزل على الإطلاق، واضح؟ ثم أول ما نزل من السور كاملة، ثم أول ما نزل نزولا نسبيا، يعني أول ما نزل في الخمر تتخذون منه سكرا، أول ما نزل، واضح؟ إذن عندنا أولية مطلقة، ثم أولية من جهة السورة، ثم أولية نسبية، يعني أول ما نزل في كذا كذا، أول ما نزل في كذا وكذا. نعم. وأما آخر ما نزل نفس الكلام، آخر ما نزل على إطلاقه كما هو قول الجمهور، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول آخر ما نزل سورة كاملة، آخر ما نزل نعم أخروية نسبية، يعني آخر ما نزل في الخمر مثلا. نعم. وأما آخر ما نزل من القرآن فصورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذا سورة نعم، لكن الآية واتقوا يوما. نعم. وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. نعم. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. انتقل المؤلف إلى مسألة وهي جمع القرآن. جمع القرآن يطلق على الجمع، يطلق على الحفظ وعلى الكتابة. وجمع القرآن كم له مراحل؟ ثلاث مراحل. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة فيها جمع بمعنى الحفظ، وفيها جمع بمعنى أنه كتب كاملا لكنه متفرق. وفي عهد أبي بكر جمع في مصحف واحد، وفي عهد عثمان جمع في مصحف، لكن ما الفرق بينهما؟ واضح؟ فرق بينهما، أولا فرق من حيث السبب. في عهد أبي بكر ما السبب؟ قتل القراء. في عهد عثمان اختلاف القراء. طيب في عهد أبي بكر ما السبب؟ نعم، من الذي أشار عليه؟ عمر. في عهد عثمان حذيفة قال له إني أدرك الناس قبل أن يختلفوا اختلاف. واضح؟ كيفية الجمع في عهد أبي بكر، هل جمع السبع الأحرف أم لا؟ في عهد عثمان هذه مسألة خلاف، هل جمع السبع الأحرف أم حرفا واحدا؟ إذن لابد أن نقارن بينهما. واضح؟ نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله. ولو جمعه علي، يقول هنا على ترتيب نزوله. واضح؟ ليس على الترتيب المعروف. وهذه مسألة ستأتي معنا، ترتيب المصحف. عندنا ترتيب الآيات قلنا هذا توقيفي، والخلاف في ترتيب السور، الخلاف في ترتيب السور. طيب هناك من العلماء، أحد العلماء أظن هناك تفسير أو تفسيرين، فسر القرآن على حسب النزول، يعني بدأ التفسير بإقرأ الخمس الآيات وهكذا. واضح؟ لكن هذا التفسير حصل فيه إشكال أول ما خرج، وهذا حصل فيه إشكال، حتى أن البعض يعني نصح أولاد المؤلف أن يسحبوه من السوق وأن يرتبوه على حسب ترتيب السور، لكن قصد بذلك قال يعني هذا المؤلف أراد قال يعني النزول وترتيب النزول هذا له حكمة، فأظن في تفسير أو تفسيرين نسيت المؤلف. نعم. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، لكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب لموت القراء، فجمعه في مصحف غير مرتب، غير مرتب الصور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة رضي الله عنهم، وكان بينها اختلاف. يعني كتبت وكان بينها اختلاف، اختلاف في ماذا؟ اختلاف أولا في الأحرف السبعة، اختلاف في القراءات، اختلاف بعضهم ربما كان يضيف كلمة للتفسير. واضح؟ وما ظهر ما يسميه البعض بالقراءة التفسيرية، والبعض يقول ما في عندنا قراءة تفسيرية، هو تفسير ما في قراءة تفسيرية. إذا ماذا سنقول؟ الجلالين قراءة تفسيرية؟ لا، هو تفسير. واضح؟ فمثلا قول قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة هذا تفسير. واضح؟ وإن بعض العلماء على أنه يقول قراءة تفسيرية، هذه القراءة التفسيرية إن ثبت أنها قراءة نقول هذه قراءة، وإن كانت تفسير ما في داعي نقول تفسير، تفسير تفسير ابن مسعود. واضح؟ نعم. فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان رضي الله عنه، وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه فجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن زبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص، وسعيد بن العاص بن أمية رضي الله عنه وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فجعلوا بلغة قريش وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنها إماما في هذا الجمع الأخير وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجه إلى الأنصار اختلف العلماء في عدد النسخ فقيل 7 وقيل 5 وقيل 6 نعم وأمر بما سواها من المصاحف أن تقرأ أو تحرق يروى بالحاء والخاء المنقوبة الخرق يعني التمزيق أو كذلك والحرق واضح معروف الحرق واستدل بهذا العلماء على أنه إذا وجد عندنا مصحف لم يمكن إصلاحه يجوز إحراقه نعم فترتيب الصور على لكن هذا الرماد الذي يكون منه لابد أن يحفظ نعم لكن الآن الحمد لله وجد يعني وجد إصلاح المصاحف من ذلك فترتيب الصور على ما هو الآن أراد المؤلف أن يبين الآن مسألة وهي ما حكم ترتيب الصور هل ترتيب الصور اجتهادي أم توقيفي توقيفي ما الدليل في 3 أقوال القول الأول ترتيب الصور توقيفي لكن هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة قبل سورة وقيل ترتيبه اجتهادي واضح وقيل ترتيب بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي وهناك قول بأن الترتيب اجتهادي لكن بعد أن وضع في المصحف أجمعت عليه الأمة فلا يجوز مخالفة ذلك يعني لو طبع الآن مصحف وأراد التغيير نقول لا واضح وهذا من المسائل المعاصرة التي حصل فيها يعني هناك بعض النوازل الخاصة بالمصحف منها ولو أن رجل لو أن طالب علم كتب في النوازل الخاصة بالمصحف لكان جميل النوازل الخاصة بالمصحف مثلا النوازل الخاصة بالمصحف هل يجوز أن نكتب القرآن بالكتابة الإملائية هذه تعرفون أول ما حصل أول ما يعني ظهر في يعني قبل فترة قريبة هل يجوز أن نكتب المصحف بهذا الرسم الإملائي تسهيلا للناس أم لا بعض العلماء جوز ذلك وقال هذا من باب التيسير لكن الصحيح أنه لا يصح لما لأن القرآن لابد أن يؤخذ بالتلقي الشفهي ثم هذا الذي كتب بدأ يكتب نقول له كيف كتبت ألف لام ميم هو كتبها ألف لام ميم نقول لو على قاعدتك الأصل أن تكتب ألف لام ميم الأصل على قاعدتك لكنك لم تفعل هذا دليل على أن قاعدتك هذه لا تصح أصلا واضح إذن القرآن لا يكتب إلا بالرسم هذا واضح بل هناك من العلماء من ذهب إلى أن هذا الرسم توقيفي ذهب إلى أن الرسم توقيفي وهناك كتاب لكن هذا الكتاب فيه مبالغة يرى أن القرآن أن الرسم هذا معجز وهذا الكتاب لابن البناء المراكشي لابن البناء المراكشي نعم فترتيب الصور على ما هو الآن من فعل عثمان وظلم ثابت رضي الله عنهما والذين كتبوا معه المصحف وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف فتردوا الآثار الواردة في ذلك وأما نقرأ بالقرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج ابن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان طبعا لابد أن نفرق بين نقط إعراب وبين نقط إعجام نقط الإعجام ألف باء تاء ونقط الإعراب الضمة والفتحة هذا لم تكن ضمة وفتحة وإنما كانت نقاط طيب أول من نقط المصحف نقط إعراب من هو أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي قال لكاتب اكتب فإذا رفعت فاجعل نقطة في فوق الحرف وإذا يعني كسرت فاكتب نقطة تحت الحرف وإذا كانت فتحة بجانب الحرف فإذا رأيتني كررت فكرر الحركة واضح واجعل نقطة إذن أول من نقط نقط الإعراب نقط الإعراب هو أبو الأسود الدؤلي أول من نقط نقط الإعجام باء تاء ثاء فهو نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر لكن بأمر من فقيل بأمر الحجاج سيأتي معنا بقي معنا أول من شكل المصحف الضمة الشدة الفتحة من هو الخليل بن أحمد الخليل يعني الفتحة أصله وضعها ألف لكنه وضعها ألف مائلة والكسرة كانت ياء، كانت هكذا ياء، ثم حذفت هذه الزيادة، حذفت من بعد الخليل. والضمة كانت واو صغيرة ثم صغيرت، واضح. والشدة أصلها كانت شين وفيها ثلاث نقاط ثم حذف الثلاث النقاط. والمدة أصلها كانت ميم دال ثم حذفت فأصبحت، واضح، هكذا المادة. إذن نفرق بين نقط الإعجام ونقط الإعراب وشكل، واضح. زد على ذلك ضبط المصحف، الضبط هذا جاء متأخر. الآن علم الضبط، قلي صلي، الميم هذه، سين علامة التعانق، هذا جاء يعني متأخرا، واضح. بل تختلف المصاحف، وهناك رسالة، رسالة ماجستير، وهي مقارنة بين علامات الضبط بين المصحف الباكستاني والمصحف طبعة الملك فهد، واضح. وهناك كتاب أنصحكم اقرأوه للدكتور عبد العزيز القاري رحمه الله تعالى، قصة كتابة المصحف، قصة تتعجب منها كيف طبع المصحف، والقصة كيف يعني أن العلماء كتبوا هذا المصحف وكيف أخذ منهم وقتا. نعم. وذكر بعض القصص عجيبة، أحدهم كان في باكستان وضع مبلغ من يكتب المصحف، ثم وضع مبلغ من يكتب مصحف، أخطأ أقل إلى أن وصل مصحف أخطاؤه تكاد تكون قليلة جدا، ثم بعد ذلك استفاد من هذا المصحف، وهكذا. ذكر قصة عجيبة يعني. وزاد الحجاج حبيبا وقيل أول من نقطه. الآن فرق، الآن عندنا بقي عندنا التحذيب وبقي عندنا التعشير. نعم. وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأصول الدؤلي. فهذا وقيل وقيل، لو فرقنا نعرف أنه لا خلاف، يحيى بن يعمر هذا نقط ال ها نقط الإعجاب، وأبو الأسود الدؤلي لا تنسى النحو نقط الإعراب. نعم. وأما وضع الأعشار فيه، فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. وأما أسماؤه فهي أربعة. انظر المؤلف أشار إلى مسألة عجيبة، وهي أسماء القرآن، لو قرأت في مباحث في علوم القرآن أو في غيره يذكر 50-60. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهج اللفظية يقول أسماء القرآن توقيفية، يعني لا يجوز أن نزيد اسم. يقول وقد ثبت أن أسماء القرآن أربعة، واضح. وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد، يقول أربعة ما عدا ذلك هي أوصاف، فيقول أسماء القرآن توقيفية، واضح. طيب، فقال أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. طيب، يقولون القرآن لكثرة القراءة، والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والكتاب إشارة إلى أنه مكتوب. والشيخ صاحب النبأ العظيم، وهذا كتاب من أعظم الكتب في علم القرآن، النبأ العظيم، قصة صاحب هذا النبأ العظيم عجيب. هذا الرجل كان ذكيا في الأزهر، فبعث إلى فرنسا حتى يرجع بمنهج غربي، واضح. هذا الرجل كان حافظ للقرآن، فكان يراجع في اليوم في فرنسا ستة أجزاء يوميا. فالقرآن أثر عليه، فألف كتاب النبأ العظيم، هذا آية من آيات الله. يعني الشيخ أبو موسى الآن شيخ البلاغيين يقول ينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الكتاب، ليس يقرأه، يحفظه. يذكر كلاما جميلا، يقول سمي قرآنا لأنه محفوظ في الصدور، وكتابا لأنه ينبغي حفظه في السطور. نعم. والذكر، ما معنى الذكر؟ والذكر يعني الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. نعم. وصفه ما يسمى صفات الله أسماء، كصفة العظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء. هذا مر معكم مسألة خلافية، هل القرآن علم مرتجل أو مشتق؟ واضح. وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر ثم أغلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله عز وجل. وأما من التذكير أو من التذكير والمواعظ أو من الشرف، وإنه لذكر لك، أي شرف لك ولقومك. نعم. ويجوز في السورة من القرآن، انتقل المؤلف إلى تعريف السورة، هل نقول سورة أو سؤرة؟ نعم. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش وترك الهمز طبعا. والهمز والسورة، ما تعريف السورة؟ السورة مأخوذة من السور، سميت سورة لجمعها آيات. أما تعريفها فيقولون فهي يعني قطعة من القرآن أو جزء من القرآن أو جمل من القرآن أقلها ثلاث. نعم. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجمل من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ جملة هذا من باب الأغلب، وإلا هناك كلمة واضح، واضح هناك آيات كلمة واحدة، واضح مدهامة كلمة واضح، بل هناك حرف. نعم. الباب الثاني في الصور. طيب خلاصة ما أخذناه في هذا الباب، واحد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة كم مسائل، ذكر تقريبا 11 مسألة. المسألة الأولى نزول القرآن، وفي نزول القرآن ذكر أولا على من أنزل، محمد صلى الله عليه وسلم، كم كان عمره 40 سنة، المكان مكة تحديدا في غار حراء، المدة التي نزل فيها 23 سنة، مقدار المنزل نعم سورة بعض نعم آيات أو بعض آية، وهذا لم يذكره الشيخ بعض آية. متى بدأ النزول؟ في شهر رمضان على القول الراجح، أول ما نزل كما مر معنا على الخلاف نعم آخر ما نزل، هذا ما ذكره في المسألة الأولى. المسألة الثانية جمع المصحف، مر معنا جمع المصحف ما معناه، ثم معنى الجمع، ثم مراحل الجمع، كم مراحل الجمع؟ ثلاثة. طيب ثم ذكر نقط المصحف، ذكرنا معنى النقط وأول من نقط وأقسام النقط، ثم ذكرنا الشكل، من شكله وما معنى الشكل، ثم ذكرنا التعشير، أول من عشره، ما معنى التعشير؟ أي جعل علامة بعد كل عشر آيات، ثم التحزيب، الحزب جزء كذا، ثم بعد ذلك ترتيب السور، أشار المؤلف إلى ترتيب السور، ثم ذكر أسمائه، مر معنا أربع أسماء، ثم ذكر معنى السورة، ثم ذكر معنى الآية، هذا في المسألة الأولى. نعم. ثم انتقل إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية في المكي والمدني. يلا نأخذ الباب الثاني في الصور المكية والمدنية. اعلم أن الصور المكية هي التي نزلت في مكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي الصورة التي نزلت في المدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة. طيب أنتم تعرفون في تعريف المكي والمدني كم أقوال؟ ما هي؟ قبل الهجرة، هذا القول الأول. ها؟ وكذلك من نزل بعد الهجرة في مكة مكي. المسألة فيها ثلاثة أقوال، لا زيادة على ثلاثة أقوال. القول الأول باعتبار الهجرة وعدم الهجرة، القول الثاني باعتبار المكان، القول الثالث باعتبار المخاطب. فما فيه يا أيها الناس هذا مكي، وما فيه يا أيها الذين آمنوا، كلها أقوى. نعم. القول الثاني والثالث، الثاني والثالث هذا ضعيف، المشهور هو القول الثالث الأول، وهو ما نزل قبل الهجرة هذا مكي، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في غير مكة واضح، والعكس واضح هذا. نعم. لأنه على القول الثالث، على القول الثاني إذا قلنا باعتبار مكة والمدينة، طيب وما نزل بالحديبية ماذا تقول؟ لا مكي ولا مدني، إذن يستلزم قولا ثالثا. طيب يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هناك آيات ليس فيها يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ماذا تقول عنها؟ يستلزم قولا ثالثا أو جزءا ثالثا، لكن على القول الأول لا يوجد قسم ثالث. نعم. لذلك المؤلف مشى على الراجع فقال هي التي نزلت مكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة، يعني ما نزل قبل الهجرة فهذا مكي، وما نزل بمكة يعني قبل الهجرة يقصد، واضح؟ نعم. كما أن المدنية هي الصورة التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد. طبعا ما نزل بالمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة إلا بعد الهجرة. نعم. وإن نزل بغير المدينة وتنقسم الصور إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم الصور هذا باعتبار الوصف بكونها مكي أو مدني، ما هو مكي باتفاق، ما هو مدني باتفاق، ما هو ما فيه الخلاف. نعم. اسم مدني مدنية، اسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والبلاغ والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيه خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة، أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتين. هذا فيه هذا الخلاف، وقد تجد من يحكي غير ذلك بزيادة أو نقصان. نعم، لأن عندنا قاعدة ذكرها السيوطي وغيره، لا يوجد دليل على أن هذه السورة مكية أو هذه مدنية، لا يوجد. نحن أصلا اختلفنا في ضابط المكي والمدني، فكيف نقول دليل؟ واضح لذلك تلاحظ الخلاف واضح، لكن بعضهم يرجح فيقول يعني المدني تقريبا. نحن ذكرنا هنا قال المكي أكثر، إذن المكي تقريبا 86 وما عداه مدني. نعم نعم، سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقسم مكية باتفاق وهي سائر الصور، وقد وقعت آيات مدنية في صور مكية. هذه انظر، قد تقع آية مدنية في سورة مكية أو العكس، لكن هذا لا يقبل إلا بدليل أو مرجح. طبعا عندما نقول دليل لا يلزم أن يكون نص، قلنا لا يوجد نص، لكن الأصل إذا قيل مكية أن تكون كلها مكية، هذا هو الأصل. يعني الآن مثلا وقع إشكال، نحن مر معنا حتى تجدوا أن المسألة هذه تحتاج إلى ضبط. نحن نقول أنزلت سورة الأنعام كاملة، ثم هناك بعض المفسرين يقول إلا ثلاث آيات فهي مدنية، قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم. طيب هذا مشكل مع ذلك، إذا لابد عندما نقول هذا القول لابد أن يكون عندك مرجح. نعم، كما وقعت آيات مكية في صور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. واعلم أن الصور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن الصور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. وبعضهم يذكر استثناءات، هذا أنتم أخذتموه في علوم القرآن فلا داعي لنطيل بذكره، لكن ما الخلاصة التي أخذناها في المقدمة الثانية؟ تعريف المكي والمدني كان فيه أقوال، ثلاثة أقوال، للمكي خصائص وللمدني خصائص. الخصائص هذه خصائص المكي قسمين، خصائص لفظية وخصائص موضوعية. فمثلا من الخصائص اللفظية قصر الآيات، قوة الألفاظ، واضح. الخصائص الموضوعية تذكر العقيدة، ترد على المشركين. أما المدنية فطول الآيات، ذكر المنافقين مثلا، عفوا طول الآيات ليس فيها كلا ونحو ذلك. من الخصائص الموضوعية أن تذكر الغزوات، تذكر المنافقين إلى آخر ذلك، واضح. إذن الخصائص خصائص لفظية وخصائص موضوعية. ثم ذكرنا أن السور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى متفق عليه أنه مدني، متفق عليه أنه مكي، مختلف فيه. ووقوع الآيات المكية في المدنية أو العكس، قلنا هذا لابد فيه من دليل. بعضهم يذكر يعني كما نقول نكتة، النكتة يعني الفائدة، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون. يقولون كم عدد سورة يعني عدد آيات سورة البقرة؟ 286 صح؟ طيب إذا حذفنا 286 حذف الستة كم؟ لا اقرأ الرقم كم؟ 28. هذا السورة المدنية، واضح؟ أعد الرقم وحذف الاثنين، 86 هذا عدد سور المكية، واضح. يعني بعضهم يقول حتى لا تنسى، واضح هذا؟ واضح أم لا؟ طيب ما واضح. الآن عندنا 286 واضح هذا الرقم؟ طيب نحذف هذا الاثنين، 86 هذا عدد السور المكية. طيب احذف الستة واجعل هذا الاثنين، 28 عدد الآيات المدنية، واضح. هكذا بعضهم يقول، واضح هكذا بعضهم يقول، لكن هل هذا صحيح أم لا؟ هذا أن تحفظ هذا في بعض أوقات تكون الفائدة لأجل ربط المعلومة فقط، واضح، ولا يلزم منها الصحة. الباب الثالث، نقرأ الباب الثالث أم لا؟ المشروط شرطان. نقرأ الباب الثالث أم لا؟ بقي ثلاث دقائق، نقرأ أم لا؟ طويلة. هذا التعديل بالحكمة. سؤال. إذن تفضل. المقصود في اسم القرآن مخلوق، هذا مقصود في حق المخلوق أو في مقصود الملائكة أو مقصود مخلوق الناس القرآن. كيف؟ اسم القرآن الكتاب. لا مقصود المخلوق. ما فهمت السؤال. اسم القرآن أربعة. نعم أسماء القرآن نعم. من هالكتاب نعم. ومكتوب يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. واضح. هنا أنبه على مسألة، هذه مسألة حتى الشيخ ابن عثيمين تراجع عنها. الشيخ ابن عثيمين كان يقول القرآن موجود في اللوح المحفوظ اسم فقط، اسم يعني ليس مكتوب. هذا واضح، ليس مكتوب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. واضح. ثم بعد ذلك تراجع عن هذا القول، قال لا موجود القرآن كاملا كاملا. واضح. يعني هذا القرآن موجود عندنا، موجود في اللوح المحفوظ. تراجع عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب خلاص نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء الثاني. شوف أهلا وياك. في كلام طويل الأصل، هذا يذكر إن شاء الله عندما نأتي إليه. لكن بعضهم يقول، يعني بعضهم يقول ولقد همت به وهم بها، أن الهم هنا هم بضربها، لكن هذا يخالف السياق. وبعضهم قال أهم بها الهم المعروف. ثم هل وقع الهم أم لا؟ إذن نستطيع نقول أولا الخلاف، هل وقع الهم أم لا؟ بعضهم يقول لم يقع الهم. مثال أقول سقط أحمد لولا أني مسكت به، هل سقط؟ إذن فقول أصلا ما وقع الهم، هو قال ولقد همت به وهم بها لولا، إذن لم يهم. وبعضهم قال لا هم بها. ثم من قال هم بها اختلفوا في الهم، فقيل هم بالضرب، وقيل هم بأن يقول كذا، وقيل هم بأن يفعل كذا. واضح. وبعضهم يذكر أن هذا هو الهم الطبيعي، وهذا هو يعني هو كغيره من البشر. ثم لولا أن رأى برهان ربه، طيب ما الذي رأى؟ فقيل رأى الجنة والنار، وقيل مكتوبا كذا، وقيل أنه رأى يعقوب أنه عاض على يدي، وقيل غير ذلك. واضح. كلام طويل، إذا وصلنا إلى الآية إن شاء الله نذكرها. ومن باب الفائدة، هناك كتاب جميل اسمه الآيات المهمة في العقيدة، هذه منها، لأن هذه تمس يعني عصمة الأنبياء. واضح. الآيات المهمة في العقيدة، نعم، هي رسالة الدكتور أظن في مجلد أو مجلدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ثم